قارئنا الكريم العلم الإذاعي العظيم الشيخ كمال محمد جعفر. نعيش مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله القارئ العلم بمصر العالم الإسلامي والمقيم بكرديدة مركز منيا القرن. يتفضل مشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يوم الله أكبر. الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل